السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الجديد، برنامج وئام. هذا البرنامج الأسري الجديد والذي نتحدث فيه مع حضراتكم على مدار العديد من الحلقات المتجددة بصحبة أحد المتخصصين أو أحد أبرز المتخصصين في هذا الباب وفي هذا المجال، فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. دكتور عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسعدنا ومشتاقون يعني. الله يسعدك يا دكتور أحمد. الله يحفظك دكتور الله حبيب. فيكم ورضي عنكم. اللهم آمين. اللهم آمين. كان آخر برنامج وقفنا فيه مع حضراتكم عبر هذه الشاشة المباركة مع الدكتور عبد الرحمن منصور كان برنامج ألفة، بودكاست ألفة، والذي كان يذاع لحضراتكم يوميا على مدار شهر رمضان الماضي، ثم نعيده بعد رمضان أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت ردود الأفعال عظيمة جدا جدا من إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأبائنا الكرام جميعا، اللي بعثوا لنا كتير وكلمونا إزاي نستعيد هذه الألفة من جديد. دكتور عبد الرحمن منصور جعلنا نشتاق إلى هذا الجو العظيم من الألفة والمودة والحب والاستقرار والسكينة داخل البيوت. فكانت المفاجأة من دكتور عبد الرحمن، ربنا يا رب يرضى عنه ويجعله في ميزان حسناته، قال لي خلاص هنعمل برنامج وئام، والكلمة محتاجة توضيح ولها مدلولات، والبرنامج له أسباب. وخلينا نسأل الأول دكتور عبد الرحمن، لماذا وئام؟ لا سيما وأنه أتى بعد ألفة، ويعني كل الأسماء ما شاء الله تتحدث دكتور عبد الرحمن جميلة يعني. الله يبارك فيك. الله يحفظك دكتور أحمد، جزاك الله. وإياكم سيدنا. أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حي الله الأحبة الأكارم من الجمهور الحبيب جمهور قناة الندى، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم أجمعين وأن يملأ قلوبكم مودة ورحمة، وأن يملأ بيوتكم مودة وسكنة. سعدت بلقياك يا دكتور أحمد. أنا أسعد. الله يبارك. والبرنامج دايما في وجودك بيبقى له مثقف. فضلتك سبب يعني رئيس، الله يحفظكم. الله يكرمك. أنا بحاول إن أنا أسأل وأبدأ وأختتم، لكن أستفيد وأتعلم يعني. الله يحفظكم. جزاك الله خير. وإياكم سيدنا. المتتبع لأحوال البيوت المسلمة الآن، نعم، يجد أن أكثر البيوت فيها شرخ كبير جدا في العلاقات. لاحظت الفترة الماضية، تيجي تكتب بوست، تنزل مقطع ريلز صغير، فتبص في التعليقات عشان تقدر تكتشف عقول الناس اللي انت بتتعامل معاها من الأزواج والزوجات وإزاي بيفكروا وقناعاتهم. فللأسف وجدت حاجة صعبة للغاية، وبتتأكد عندي كل يوم ان البيوت محتاجة الى الوئام من جديد. ان تيجي الزوجات تقول الكلام ده، قوله للرجالة ما تقولوش لنا، احنا اصلا تعبانين طول اليوم في البيت ومع العيال، وهو لا بيشكر ولا بيحمد ولا بيقول كلمة حلوة. ويجي الرجال نفس الكلام، انتوا مشايخ كيوت وبتطبطبوا على النساء ومش عارف وايه، وانتوا اللي خليتوا النساء من ضمن الاسباب ان النساء قد فسدت وتعالت وعد بتجادل وتناقش وتعاند. في بعض الناس كده، في بعض الناس كده، ولكن انا عاوز اقول له بس عشان تطلع من الازمه النفسيه اللي انت فيها دي، حاول تدي نفسك فرصه تسمع للاخر. لسه كنت اقول لفضيلتك، ودي نقطه عاوز اسالك فيها بعدين، مش لكن جت في بالي كتير جدا. ان في معاناه بنشوفها الان مع في الحديث مع اخواننا واخواتنا، عدم الصبر، مش صح. صبرين. يعني انا بشوف هجوم احيانا على حضرتك بسبب ان حد كتب كلام منضبط جدا، لكن خدوه معرفش اتفهم ازاي بحساسية على امر اخر، وفي نفس الوقت ارى ما شاء الله اللهم بارك الترس من المادحين، يعني يذكر الدكتور عبد الرحمن فيثني ويزكي الكلام. الله يسعدك. مشكله ان الناس ما تصبرش دي كمان مشكله كبيره جدا. اقول لحضرتك يا دكتور احمد، الامر جاي منين؟ هو عنده حاله خاصه. يعني مثلا لما انا اقول للزوج يا حبيب قلبي، لما زوجتك على سجادة الصلاة، كان مقطع لسه منزله قريب، وقامت من صلاتها حط ايدك على راسها وقول بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد، الله يشفيك، الله اكبر، ده انت يعني كالقمر في ليلة البدر، كلمة جميلة. فتلتقى الزوجات كبه كأنها بتقول ايه، انت انت انت انت مش عايش هنا ولا ايه، بتتكلم في الاحلام، انت بتتكلم في الاحلام. ايوه. وقلت اول ما بقرا التعليق انا بقول كده، هذه الأخت لها حالة خاصة، سبحان الله، إن قد يكون زوجها سيء العشرة معها، قد يكون هي مش عارفة تتعامل معها فبيعاملها معاملة خشنة. ولكن لما ببص في بقية التعليقات بفرح، بقول الحمد لله إن النساء بتسمع وتطيع. وعند الرجال كذلك الوضع واضح. اما يبقى في امر كده كاتب كلمتين اقول له المعامله المراه ما تجيش لا هي بوسامتك، مش هتكسب المراه قلب المراه لا بوسامتك ولا جمالك ولا مالك، انما بالرفق اللي النبي علمه لنا. نعم. فيقول الكلام ده ما يصلحش مع كل النساء والشيخ الحنين رزق مثلا مثلا يعني يقصد يعني بدون ذكر اسماء يعني انا بطبطب على النساء يعني فام على واقول له طب هو هذه وصيه النبي رفقا بالقوارير مفيش مشكله. نعم. ان انا عاوز اقول للرجاله رفقا بالزوجات ونفس طويل في الحوار يعني. نعم. يعني انتوا اللي ايه انتوا يعني احنا مش بنستحمل بصراحه يعني انا نفس طويل في الحوار وفي الاخر بوصله القناعه اللي انا عاوزها. نعم. وبمنتهى الهدوء ولو اختلف معي. هل الامر يصل الى ان يتهمني في ديني او ان انا اتهمه في دينه؟ لا والله. وبعدين اول ما يسمع المقطع وبعدين الكلام ده مش على هوا ولا مش عاجبه فيقول طب ابعت رساله للنساء. ما انت لو تابعت الصفحه عندي هتلتقيني مره للنساء ومره للرجال ومره للاثنين ومره للولي ومره للشباب المقبل على الزواج ومره للخاطب ومره للعاقل. نعم. فالامور متنوعه. ولذلك احنا عملنا البرنامج وقام بعد الفه عشان عاوزين نحسن ونعزز ونطور العلاقة ما بين الزوجين. طب ده هتيجي ازاي؟ والله ما هيجي الوئام ده الا بتعلم مهارات جديدة. مهارات جديدة. شوف حضرتك لسه بتقول انا ملاحظ ما في الصبر عند الرجال والنساء. نعم صحيح. ده بيحتاج الى مهارات. في حاجة اسمها مهارات الاصغاء والانصات. نعم. وفي جملة دايما كده يعني كثيرة على لساني اقول افضل هدية يهديها الانسان لانسان مجروح أن تنصت وتصغي وتشعر بمشاعره. أنا لما بجيلي في الاستشارات يا دكتور أحمد حد مثلا بيكلمني في مشكلة مدة الاستشارة ساعة. نعم. أنا ممكن أفضل أسمع 45 دقيقة. سبحان الله. أقسم بالله. 45 دقيقة. 45 دقيقة. الدكتور يقول لي دكتور أنت معايا؟ أقول له أنت آخر جملة قلت إن مراتك ضربتك بالبنية. مثلا يعني. يعني أنا بعيد له آخر جملة قالها عشان أؤكد له المعنى وأقول له أنت قلت عرضت. بس موضوع البنية ده بيحصل فعلا. بيحصل نعم. وكانت مخربشة في وشه. واخد بالك؟ يا رب يسلم يا رب يسلم. واخد هو برضه احنا الحمد لله كده في عافية. هو بيضرب بإيدي الفاس برضه خلي بالك يعني ما الدنيا مش الشاي ده دكتورنا أنا ممكن أقعد أسمع كام؟ 45 دقيقة. نعم. وأتناقش 10 دقايق. وبعدين اقول للاخت او الاخ لابد من الطرف الاخر. لان قد تعلمت اي قضيه ما بين زوجين لا يسمع فيها من طرف واحد. صحيح صحيح. اقسم بالله العظيم يكلمني اخ اول امبارح. نعم. قبل امس وصف لي زوجته باقبح الصفات. نعم. فجت في الاخر خالص واللي بيبقى زي ده بيبقى ظالم ومعتدي. لان من باب الانصاف والانصاف عزيز. تتكلم الاول على الصفات الايجابيه واحد تتكلم على الصفات السلبيه. انا اقول عبد الرحمن ده في الصفات الحسنه 1 2 3 4 5 الا اني في حاجات عاوزه يغيرها او عاوزاه يغيرها ومنها 1 2 3 4 5 الاخ لم يذكر فيها حسنه. سبحان الله. ففضلت اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع وبعد كده لما جينا عند 50 دقيقه قلت له ستوب اديني بقى 5 دقائق. وهنا دكتور حاجة انتظرت 50 دقيقة فعلا بالله العظيم يتكلم. والله الناس بتشك ان انا بسمع. سبحان الله. وفكر ان انا بلعب في التليفون او مش مركز معاه. الموضوع صعب ده جه بعد سنوات سنين. لجاش كده جه بعد سنوات. حتى في بعض التطبيقات العملية اللي كان اوصاني بها بعض مشايخ قديما ان لو انا وانت في حوار ما كنتش اقدر اكمل معاه 5 دقايق. بالظبط. ليه؟ بنقطع بعض، انت بتقطع وانا بقاطع، انت بتقطع وانا بقاطع. التطبيقات دي لازم اتعلمها يعني يا سيدنا؟ لازم اتعلم التطبيقات دي. انا اقول لحضرتك عشان ما اقطعش حاجه حتى في الحلقه يعني اسمع. لا دكتورنا عفوا يا دكتور احمد انت بنكمل بعض. الله يحفظك يا دكتور. كان الشيخ يقول لي اسمع الشيخ المنشاوي لمده 10 دقائق ولا تلتفت عنه. سبحان الله. خش مكان واسمع الشيخ، شغل اي صوره انت بتحبها هو بيقراها. نعم. وبعدين اقعد اسمع وامسك ورقه وقلم وقول لي ايه اللي انت فهمته من الايات. اول مره 5 فوائد، المره اللي بعدها 7 فوائد، والمره اللي بعدها ربع ساعه طلعت 10 فوائد، والمره اللي بعدها نص ساعه طلعت 20 فايده بالتدبر. والله العظيم ما شاء الله. والله العظيم كده قدرت ان انا ممكن لو في واحد بد محاضره ساعه ونص ساعتين لو انا حابب الشخص والكلام اللي بيتكلم بيه وكلام موزون لا التفت عنه. وافضل مركز جدا. حتى لو هيغلبني الشروط الذهني او عدم التركيز او كده اطلب مثلا قهوه عشان ابدا افوق كده واصحصح. نعم. او ابدا ابص كده على حاجه تسبب لي نوع من الدعابه والضحك عشان افرفش كما يقال في لغه العامه يعني. ولذلك اللي يتعلم ده ينصت كثيرا. ممكن يجي لي واحد عنده مشكله يعني ما فيش لا حل للطلاق في نظري. نعم. واول ما يبدا كلامه ده دي اخت فرعون. اقول له طب قول وعملت ايه، قول عملت كذا وعملت ايه، عملت كذا وفضحتنا في المنطقه وبتصوت وبتلم علينا امه لا اله الا الله وصوتها عالي ومزعجه ومش عارف وعامله. طب قول قول واسرى البيت كلها بره. يفضل يحكي يحكي يحكي. بعد تلت ساعه يبدا هو طبقات الصوت عنده تختلف. فيبدا يهدا لان انا منصت له. نعم. وانا عاوز اطلع شحنه الغضب الداخلي اللي عنده والمشاعر السلبيه اللي هو حاسس بيها. وبعد نص ساعه تبدا طبقات الصوت تنخفض لاسفل يعني اقل شويه. وبعد شويه هو يقول لي ايه، اتعرف يا دكتور؟ اقول له ايه؟ يقول لي بعد اللي انا قلته ده كله الا ان هي وقفت معايا ايام ما كنت فقير. سبحان الله. ده هي اللي كانت شايله الحضانه يوم ما فتحنا حضاره وانا كنت شغال في شغلي تاني، وهي اللي قايمه بالاداره وبالتعليم وكل حاجه مع الاخوات. انت تعرف هي عملت ايه؟ اقول له ايه كمان؟ يقول لي ده مربيه الاربع عيال ثلاثه منهم يحفظون القران. مش عارف ما شاء الله. هو الكلام ده قاله ليه؟ لما التقى واحد ينصت له ويصغي ويشعر بمشاعره. عشان كده افضل هديه تهديها لانسان مجروح ان ودنك معاه وعينك معاه وقلبك معاه. الله. ساعتها تبدا الدنيا تهدى. نعم. ونوصل عشان عاوزين نوصله الى وئام. هنيجي الوئام امتى؟ لما احنا نبدا نحسن ونطور ونعزز العلاقه بين الزوجين بتعلم مهارات جديده. هنا بس دكتور عفوا فضل. قبل موضوع تعلم مهارات جديده عاوز اقف مع نقطه مهمه فضلتك اثرتها، يعني وهي نقطه انني ارى كثيرا يعني بالذات من اخواننا واخواتنا اللي بيبعتوا لنا بعض التساؤلات لعلمائنا في اهل الذكر وغيرهم من العلماء والدعاء، دائما ما تكون الأسئلة أو كثيرة ما تكون الأسئلة في نقطة إن أنا ببعت السؤال لكن لا يفهم مني العالم أو الداعية أو من يسمع لا يسمع، يعني هو يدوب يأخذ نص السؤال ويبدأ يجاوب، وأحيانا يعني يتنرفز أو يتضايق بمجرد أن سمع بداية السؤال. إذن هنا الموضوع كبير، يعني الدكتور عبد الرحمن حاج بتقول لي أنا بسمع بالأربعين والخمسين دقيقة عشان أقدر أحيط بالمشكلة. اذا موضوع الفتاوى الاسريه دكتور الاستشارات الاسريه لا الاستشارات الاسريه نعم لا يصح فيها التسرع في الرد. انا هسال حضرتك سؤال يا شيخ احمد. نعم. الـ الـ الاستشاره الاسريه هل هي اقضيه ولا فتوى؟ اقضيه. قضية. قضاء. قضاء. يعني كانك هتروح تعرض على مستشار او كوكيل نيابه. نعم. او حد في محكمه. فلا يجوز ان انا اسمع من طرف واحد، ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، كل الفتوى ممكن اقول لك حرام حلال جائز مكروه يجوز لا يجوز وانتهينا. الكلام ده في قد ايه؟ 30 سنة. نعم. 30 سنة مش كده؟ الفتوى. صحيح. طب والاستشارة؟ لابد من تحديد المشكلة. نعم. ومعرفة أسبابها وأعراضها والآثار المترتبة عليها سواء على الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو العيلتين الأسرتين أو المجتمع. الأولاد ممكن يعملوا إيه لو حصل في طلاق، بالذات لو في سن المراهقة، وده يؤدي للمجتمع لإيه؟ وجود الجريمة وجود السرقة وجود مش عارف كذا وكذا وكذا. طب وبعد كده كمان بنضع مجموعة من الحلول البديلة للمشكلة. ولا بد إن احنا ندرس كل حل من جميع جوانبه. وبعد كده بنختار الحل اللي ينفع مع الحالة دي. وبنعمل حاجة اسمها حالة التتبع والاستقراء، بتتبع يعني المشكلة الحل ده لمدة 3-4-5 شهور نتيجته إيه؟ والاستقراء ان انا بقول الحل ده جميل وجاب نتيجه 30% 40% 50% هنكمل. طب ما جابش نتيجه كويسه نرجع نعيد راس المشكله من جديد. نعم. ففي فرق كبير جدا بين الاستشاره والاقضيه وبين الفتوى. اذا هنا الشيخ مع كامل احترامي للعالم الجليل الذي قدره فوق العين والراس انه لا يتورط هنا في مساله الاستشاره الاسريه بسهوله ويتسرع في الحكم فيها، خاصه ان في طرف اخر ما سمعتوش. الا اذا كان الا اذا كان المستشار او الشيخ او الداعيه او العالم اللي هيسمع بنت من بناتنا او اخت من اخواتنا او ابن او اخ من اخواننا وهو بيتصل يناقشه. يناقشه يقول له اصل المشكله فين؟ اللي انت بتقوله ده اعراض يا ابني، مراتك بتصوت وبتزعق وبتصرخ، جوزك بيشتم وبيتعصب وبيغضب، كل دي اعراض لمشكله. اين هي المشكله؟ نعم. لازم احدد المشكله الاول. صح. وبعد كده معرفه الاسباب. واحد يقول انا زوجتي عنيده جدا. اقول له عنيده؟ يقول لي اقول له طيب انت تعرف ان في حاجه اسمها ان بعض تعاملات الازواج يؤدي الى عند الزوجه. يعني انت مثلا لما تقول للزوجه على الدوام انا بنقد وبجرح وبسخر من عقليتها ومن طريقه تفكيرها، وساعتها هي عشان مش عارفه تاخد معايا حق ولا باطل تعمل ايه؟ تبدا تعاند معايا عشان تقول لي انا بثبت ذاتي انا ممكن اجننك. قالت له والله كده، قالت له والله انا ممكن اجننك، انت اصلا متجنن خلقه، انت طبيعته عصبي وغضوب وانفعالي وثوراني. فقالت له انت بس لو دست عليك كده هجننك. فبقول لها ليه يا بنتي؟ قالت لي على الدوام دائم الاحتقار، سبحان الله، بيحتقر فكري وعقلي. ولو تعاملت بعاطفتي في موقف يبقى هو اشد نكد مني، بدل ما يتفهم نفسيتي كزوجة. واحنا قلنا كلمة كده في برنامج ألفة لما كنا بنقول حب المرأة للرجل كأمواج البحر، نعم، يعني متلاطمة، متغير ومتغيرة ومد وجزر، وشوية تطلع فوق وشوية تنزلك تحت. مش ده الطبيعي؟ لو أحسنت إليهن الدهر كله كما قال رسول الله، لو أحسنت إليهن الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط. يا رب سلم. كنا أنا وأنت في بناكل نيفة في النجاح. هناك هناك تاخدنيش معاك دكتور. لا لا عينيا شغال. ده انا لسه جايب لك حته ذهب وساعه جديده، ده انا جايب لك لبس مغربي الاسبوع اللي فات. ايه ما الرجاله كلها بتجيب. طب ايه يا فندم؟ معلش خليها تقول تاني كده. قالت ايه؟ الرجاله ايه بتجيب؟ كل مش الرجاله بس، الرجاله كلها. صح، كل الرجاله يعني مسلم هو كافر هو بره. نعم. كله بيجيب. وهم بيشتكوا اصلا الرجاله ما بتجيبش. بس هي ساعه ما حصل لها تغير فبدات ايه تمسح اي حسنه موجوده عند. هي تقصد ده؟ لا ما تقصدوش. ما تقصدش تمسح حسناتك. هي تقصد انت مش فاهمني، انا عندي مشكله عاطفيه وانت ما بتطبطبش عليا ليه؟ ونفس الوضع برضه لما الزوج ينزل الى بئر المشاعر السلبيه وهو بئر سحيق لا قرار له، بينزل لتحت مش عاوز يطلع. جاله مشكله، عنده حاجه، عنده اضطراب في حاجه معينه، بيفكر في ازمه، قاعد يقول ده كلها خدنا الاجازه وكلها شهرين وهنرجع للدراسه وقولوا لنا عاوزين مصاريف المدرسه. هي ما بتفكرش في ده، هي بتفكر هنا. هو فكر فين؟ هناك. مع ان لسه مخلصين امتحانات والنتيجه ما طلعتش، بس قاعد يفكر في الفلوس بتاع السنه الجديده هجيبها منين، هعمل جمعيه. طب انا مش مرتبي مش مكفي، طب اشوف وظيفه تانية. وقاعد يتقلب ظهرا لبطنه طول الليل على الفراش بتاعه. وتقول له مالك يا راجل؟ وماسك التليفون قاعد يعمل كده اهو، بيعمل هو مش عارف هو بيعمل ايه. هو بيتوه وقته. تقول له انت بتتفرج على ايه؟ خد يا ست التليفون اهو، ما تتفرجش على حاجه. امال انت بتعمل ايه؟ افهمي. عايز اقول لها افهمي افهمي عشان توصلي لهنا. لا، الوئام اللي احنا عايزينه في البيوت لازم تفهم عقلية الرجل كيف يفكر. هو نزل في بئر مشاعر سلبية. انت واقف على حافة البئر تعملي ايه؟ اول ما يطلع تدبي تنزليه تاني. لا ما ينفعش. امال اعمل ايه؟ مدي ايدك. عشان هو لو شافك حنينة معاه وبتحتويه وتشعري بالطمأنينة، وانا في ظهرك يا اخي السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاه في احلك الظروف. لما اتصلت الارض بالسماء بنزول القران، والحديث في كتاب الوحي في صحيح البخاري، قالت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال زملوني صلى الله عليه وسلم. هذا اول حاجه، أرى ده مطلبي، ده احتياجي. نعم. في الوقت ده طبطب عليا، احضنيني، زملوني. عملت ايه؟ ايه اللي عندك؟ مفيش الكلام ده. عملت ايه؟ زملوني. خلاص زملوني. طب وبعدين؟ غطوني، دفئوني. وبعدين بدا يحكي لها اللي حصل. كان احتياجه في هذا التوقيت عاوز حد يطبطب عليه. نعم. فبدا يدور على خديجه رضي الله عنها وارضاها. يا الله سبحان الله، كل ما اذكر امنا خديجه رضي الله عنها نفسيتي تتغير للافضل. سبحان الله. واتذكر كلمه للامام السهيلي قلناها في برنامج ألفة. نعم. كذلك. نعم. لما لم يتزوج عليها يقول لي انها اغنته عن نساء الدنيا. الله يا الله. صلى الله. لكان في نزاع لما عرض عليها امر الدعوه، لكان في نعم. نزاع ولا شقاق ولا إيه اللي انت بتقوله ده، ولا سفهت احلامنا ومش عارف وعملت ايه وسويت ايه، انما من غير نزاع. ولذلك كان المكافاه ان جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنه. نعم. لا سقب فيه ولا نصب. الله اكبر. الله. وهنا يا دكتور اغنته عن نساء العالمين برغم الفوارق السنيه طبعا والفوارق الماليه، وسبحان الله ومع ذلك اغنته يعني. يا الله. فانا عاوز اقول لدكتور احمد، الزوجه لو مش فاهمه بقى المشاعر السلبيه اللي الزوج فيها وكيف تتعامل معها هتعمل كارثه. نعم. حتى ساعته لا غوري من وشي. ليه؟ هو جاي من بره وشه متغير. فبدل ما تطبطب وتقرب تقول انت جاي من عند امك؟ لا جاي من عند امك انت. لا هو لو لعيب يعني هيقول ايه؟ لا جاي من عند امك انت. نعم. مش كده ولا ايه؟ صحيح. طب ولو طويل اللسان وقليل الادب ده ممكن يقول كلام يخليها تطب ساكته في مكانها. صحيح. طب احنا نتعقل. انت لازم تقرأي وش زوجك وهو داخل من البيت. لو انت عاوزة توصلي الى وئام. ودي مهارات. نهارات استقراء الوجه. نعم. انا لما ابص لاخوي احمد وهو يبص لي انا عارفه من تعابير وجهه. لما كلمتك في الصعيد عرفت انت فين. نعم. فقلت لها قاعد جنب الحاجه جزاك الله خير عشان كنت شايفك مبسوط. فالشاهد اللي انا عاوز اقوله ان الانسان يستقرئ وجه زوجته. ده تضحك على ايه طيب؟ بضحك على موضوع الحكايه. والله يبارك لك فيها واجعلك من ابر الناس بيها. اللهم امين واياك يا دكتور. وان الزوجه تستقرئ وجه الزوج. قال الله عز وجل واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. فالانسان يستقرأ من وجهه. في صحيح الامام مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم لاربع قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لاربع او خمس قالت من ذي الحجه قالت فدخل علي وهو غضبان. سبحان الله. اوه النبي قال لها اصلا حاجه ولا كلمها في مشكله؟ ما قالش حاجه خالص. هي عرفته منين؟ من وجهه. نعم. قالت فدخل علي هو غضبان فقلت يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. الله أكبر. ده التعاطف. نعم. مع الزوج. نعم. تحليل نفسي تعاطف مع الزوج. إني عاوزة مش بتدعى على الصحابة يعني. إنما عاوزة تقول له اللي يخالف قولك. نعم. يروح جهنم. سبحان الله. بس ده المعنى. مش المعنى. وهنا تفاعل الزوجة مع الزوج عجيب. سبحان يعني. الله. ما سبتوش بقى. نعم. إنما برق أنت ما قالتش له إيه أنت زعلان؟ لا انا باكل رز بلبن يعني انا وش باين في الشر وقد اتسعت وخلي بالك من الحاجات دي اتسعت حدقة العين وانتفقت الاوداش وتصبب العرق وترفعت الحواجب وضخ الدم في الوجه يبقى معناه هو بيعمل ايه معناه بيعمل ايه بيلعب شطرنج لا خلاص وصل لمرحله معينه يحتاج الى فكره التعامل نعم انت بقى من الذكاء في التعامل من الذكاء في التعامل لو شفت زوجك في هذه الحاله هتعمل ايه ساعتها؟ تفتكر بقى الحركات النسويه قالوا لها؟ نعم. العبوا مجانس فتقوم عامله له كده. هو هيعمل لها ايه؟ هينزل لها طقم اسنانها عشان هي حمقاء في التصرف. اما لا اعمل ايه؟ ميلي خلاص. بس اقفل الشباك. في هواء جاي وريح جايه. وهنا ده الذكاء بقى في التعامل هو المهارات. بلا شك. المهارات. بلا شك. الدكتور صلى الله عليه الله عليه وسلم قال من صمت نجا. صحيح صلى الله عليه وسلم. هو جاي من بره المدير في عمله خصم له 3 ايام والثلاث ايام بالنسبه له ب 150 جنيه ولا 200 جنيه نعم فجاي بيضرب كف على كف لانه هو ال 150 جنيه دول كان هيحطهم في حاجه هو عاوزها فلما حصل جاي غضبان عاوز ينفذ غضبه على مين على اي حد جه يتخانق مع بتاع الاتوبيس بتاع الاتوبيس قال له ربنا يسامحك فقام ساكت وهادي طالع السلم قال قابل ام احمد صباح الخير قال لا صباح الخير وصباح النيله طيب مفيش اشكال طالع البيت فاول ما شاف زوجته مالك مالك ايه وقتي مش شايفه ناس تعبان مش شايف ان هو متضايق تسال السؤال ده ليه هذا سؤال استفزازي لا يسال نعم. انما تقول له حبيبي مين اللي مزعلك حبيبي مين اللي اغضبك حبيبي مين اللي عمل كده وخلاك في الحاله اللي انت فيها دي لا انا معاك قول لي ايه اللي حصل وتظهر له ان هي معاه مش يجي يحكي لها تقول له ايه طب ما انت غلطان يقوم راجع لورا كده يقول لها ايه صدقي بالله انا بدي ضرب 60 جزمه ان انا ايه اتكلمت معاكي ما انت بتتكلمه غلط صحيح هو غبار وساير نعم حتى لو هو غلطان وكان ماسك السنجه اعمل ايه ساعتها حاول امتص هذا الغضب بقدر الامكان يفضفض نعم. ويخلص كل اللي عنده وبعد ما يهدأ وياخد شاور ويشرب كوبايه القهوه ونام له ساعتين ويقوم من النوم وياكل مكرونه بشاميل ولا بطايه مع شويه محشي وفوق كده وبعدين اقعد جنبه حبيبي ربنا يرضى عليك انت عارف لما انت عرضت عليا المشكله اتكلمت معايا قعدت ادور المشكله شمال ويمين بس انت ما وقفتش على سبب يكون ادى لتفاخر المشكله زي ايه يعني هو ممكن يكون ردك كان فيه خشونه شويه ولا انا اللي بيتهيأ لي ولا صدقي ممكن يكون فعلا انا اللي عملت كده هو لو انسان عاقل بقى نعم. بس هي لو هي اشد عقلا ايوه صحيح ما تعرفش تتعامل يعني ودي اظن مش بتكون نادره يعني مش منتشره عند كل اشد عقل عند كل النساء مش منتشره عند كل النساء فضلتك اثرت نقطه مهمه يا دكتور لما ضربت مثال باحد باحدى المشكلات وذكرت أن الرجل قد يحتقر المرأة أو يحتقر ثقافة المرأة أو فكر المرأة هنا بعيدا عن الحكم الشرعي أن هذا حرام يعني هو يفعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه إلى آخر الآيات والأحاديث يعني لكن كيف ترى هذه المشكلة مشكلة احتقار الرجل لقدرات زوجته أو لفكر زوجته أو لطريقة تفكير زوجته أو دماغها كيف ترى هذه المشكلة في البيت وكيف يتم التغلب عليها وحلها وده عفوا ليه انا سالت هذا السؤال لان شفت شكاوى كتير بتثير هذه النقطه وده بيحصل من الزوجه احيانا انه لا سيما لو كانت الزوجه في شهاده علميه اكبر من الزوج احيانا، او مثلا هي في وظيفه وهو في غير وظيفه، او العكس الزوج في شهاده علميه وهي ليس عندها شهاده علميه، وده برضو بيحصل كتير، فيحصل تبادل الاحتقار او التقليل الطرف من الطرف الاخر. وغالبا الازواج من الزوجات في الغالب، لكن موجود زوجات ايضا. اه موجود. نعم. نعم. وان كان الغالب الازواج. صحيح. قرب لك اقرب حاله تظهر النهارده قبل ما اجي الساعه 1:30. سبحان الله. الزوج كلمني من يومين وشغال في التنميه البشريه وشغال مش عارف امامه مسجد وماسك دور ايه ومجموعه حاجات كده. ماشي، تكلم اتفضل، قول التقارب العمري، التقارب الثقافي، التقارب الاجتماعي، انت شغال في ايه، زوجتك شغاله في ايه. قال لي زوجتي شغاله ماسكه ثلاث دور وثلاث دور للقران واماكن لتعليم نور البيان. نعم. فلما تكلمت معاه عنده انتفاخ الذات، تضخيم الذات. يعني انا عندي عقده النقص، فابدا انا اطفي على نفسي هاله من المهارات التي ليست عندي. نعم. زي واحد مثلا من الشخصيات السيكوباتيه او الشخصيات النصابه او الشخصيات النرجسيه، فيبدا يقول لك انا عارف اللواء فلان، وعارف المستشار فلان، وعارف الدكتور فلان، وعارف المهندس فلان، وعارف الوزير فلان، ده ليه؟ عشان يثبتك. من الاخر. ولو اتمسك في شطه مرور مش عارف يتحرك من مكانه. بس هو بيعمل هاله حوالين نفسه. فالاخ ده بيتكلم في الغالب، عفوا، في الغالب اللي بيعمل الهاله بيكون نصاب اصلا. نصاب. وحاجه ثانيه في حالتنا احنا بقى ما عنديش ثقه في قدراته. سبحان الله. ليه؟ زوجته في المنطقه معروفه. واللي بيستشيرها كنساء. وقايمه على دور قران، وقايمه على اماكن نور بيان، ولها شهره، وبيقال دي حضانه فلانه او دي دار قران فلان. فلما خدت الصد ده بدا يسبب بداخله شيء من الغضاضه. نعم. ده بيرجع بقى الى ايه؟ مساله الانفه، الكبر، العجب. طيب يعمل ايه في التعامل؟ بدل ما يشكر ولا جزاك الله خيرا واجزى الله لك العطاء في الدارين وفضل الله تعالى ثم بتفكيرك السديد، بدا يحقر من شانها. قامت قايله له جمله بين قوسين كده: افقدني الثقه في نفسي. افقدني الثقه في نفسي، هي قالت كده. ايوه. ايه معنى انا كلمتها؟ هي كلمتني. ايه عفوا معنى هنا افقدني؟ افقدني الثقه في نفسي، ان عايز اقول لها كل اللي انت فيه مني. يعني عايز اقول لها يعني المهارات اللي انت عاملاها وكل ده انا اللي عاملك. هو ما عملش حاجه، هي اصلا كانت جاهزه. ولكن وكانت معروفه. نعم. فهو كان عنده ذكاء في التعامل، قال ايه المنطقه دي اهل معرفه بالنسبه لها، نفتح فيها مكان وابقى انا كاشراف وهي اللي قايمه على الاداره وقايمه على التعليم وتتعامل مع المعلمات ومع الاخوات. جميل. لما الدنيا توسعت والكل عادي ينادي يقول زوجه فلان او يقال فلانه، فبدا يسبب لنفسه شيء من الغضاضه والضيق. طب وبعدين؟ فبدا في الخلافات تقول له الناس كلها شايفاني حاجة وانت شايفني حاجة تانية. ازاي انا ما بفكرش؟ نعم. انت لما كان عندك مشكلة انا عملت كذا، ولما حصل كذا انا قدرت الموضوع بالطريقة الفلانية، والحاجة اللي انا عجزت عنها استعنت باللي يحل معايا المشكلة. ازاي انا بقالي سنوات قايمة على الدنيا وقومت المكان بقى ثلاث ادوار وفي الاخر تحتقر من شأني؟ بكثرة بقى تحقيره ليها واهانته ليها وتجريحه ليها وهي مهذبة لاقصى درجة. نعم. افقدها الثقه في نفسها. وده ادى لايه؟ ان هو شايفها وحشه جدا جدا جدا، فبدات تصاب بحاله من حالات الاكتئاب. حتى قالت لي والله كده انا فكرت في يوم من الايام امسك الموس واجرح نفسي. لا حول ولا قوه الا بالله، بسبب ما يحدث مع من زوجها معاها. وده اللي حضرتك قلته من شويه. احتقار. والعكس بقى. العكس بقى، لو واحده من الزوجات شايفه نفسها كل حاجه وزوجها ده مش اي حاجه، ضعيف ومسكين وغلبان ومالوش في حاجه خالص. وانا كنت استحق غيره. حتى بعضهم قالت لي ولو كانت قدامي كنت رزعتها كفين على وشها، وان كان ده محرم شرعا وبعد كده نتوب لربنا ولا ايه، ولا بلاش نعملها من الاول. بلاش. قامت قايله لي زوجي ده زي اختي. اعوذ بالله. اختها وديعه. عايزه تقول لي يعني ما تقصدش معنى اخر. لا اختها وديعه ورقيقه ومهذبه وطيبه وخيبه. فقامت قال زوجي ده زي اختي. قلت لها والله لو انا وليك حفظا لكرامه هذا الرجل لطلقتك. ده غير ان لو هو لو وليها كان فعلا عمل زي ما حضرتك قلت اقل تقدير. انا اسف في قلة ادب يعني. ايوه نعم. انا بقول لك هذه الدرجه من سوء البشرة يعني. ما هو سوء خلق. ما هو ده سوء خلق. صحيح. هي قدت منصب علمي اسمك في الاخر زوجه. نعم. يا رب تبقى انت وزيره، يا رب تبقى غفيره، يا رب تبقى انت ماسكه مش عارف مركز تكوين، يا رب تبقى انت في ايه، اسمك في الاخر زوجه يا ماما. صحيح. في الاخر اسمك زوجه. نعم. والرجل بمزاجك غصب عنك الشرعي قال له انت القوام على امراتي. نعم. الرجال قوامون على النساء. ده كلام ربي ربنا العلي. انت مش عارف كلام ربنا، ايه بيسالي ربنا في الاخر وانت حره بقى هناك. نعم. ولكن تيجي تقولي لا ده انا ليا مكانتي العلميه. ليك مكانتك العلميه بس لسانك ده عاوز يتغسل بإريال ومش هينضف بالاسلوب ده. اريا المقاطعه. مقاطعه ترى ايه اللي ينفع يعني. خلينا في اي حاجه مصريه. اي حاجه مصريه ماشي. المهم اللي زي ده هتعمر؟ لا. لو رب الكعب وزوجها مش قادر يطلقها ليه وانا بتكلم معاه؟ قال انا بحبها. الحب بهدله صح؟ سبحان الله. هو رغم سوء هذه بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ هي عندها مهارات اعلى منه. فقايمه بامور كثيره. قالت له بس انا لو فكرت اسيب لك العيال وامشي. عايزه تقول له ايه؟ هتعيش ازاي اصلا؟ بس انا حقيقه الدكتور حاله ضعف شديده عند هذا الرجل جدا يعني. لماذا جداً وصل لهذه المرحله؟ انا ما اقدرش ازاي ده اقول له طلق. ليه؟ ما اقدرش اقول له طلق. آه. ده ما عندوش مهارات اصلا يطلق يعني. ممكن انت عارف عارف قصه مغيث وبريره؟ نعم. لما مغيث بدا يمشي ورا بريره في السوق ويبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس اني لا اعجب من حب مغيث بريره. نعم. ومن بغض بريره مغيثا. عجيب. سبحان الله. هو كده وصل لهذه الحاله من حالات العشق. عشان كده انا بقول لكل زوج احبب حبيبك هونا ما. اي أيوة والله عشان يعني يكون واحده واحده. ما يعني والمراه اللي مخليه زوجها ده بالنسبه لها محور الكون هتتعب. ايه محور الكون؟ يعني ما بتطفش اللي حواليه هو. كأنه أبوها وأمها وأخوها وأختها والزوج والعشيق والحبيب. طب ده لو لأي أمر من الأمور جه الصبح قال لها أنا سأتزوج. عارف هيحصل لها إيه؟ قامة القيامة. لا مش قامة القيامة. ده هتنقل للعناية المركزة. صحيح. صحيح. أنا شفت الوضع ده والله العظيم. أقسم بالله. نعم نعم. وقالها بنتي أنت طريقتك غلط. قالت لي زوجي ده بالنسبة لي نفسي. لدرجة إن زوجي لو غاب عن البيت وهيبات بره عند أمه ولا عند أي حد أنا ما أقدرش أدخل حجرة النوم. لتعلقها به. سبحان الله. قلت لها يا بنتي تتمرضي. نعم. ولأمر من الأمور قال لي زوجتي فيها كل الصفات الحسنة الجميلة ولكني أرغب في النساء. وقال لي والنكاح في حقي واجب. مش أنت بتقول كده بتعلم الناس؟ قلت له أه. قال لي والنكاح له الأحكام الخمسة؟ قلت له أيوه. قال لي أولها؟ قلت له الوجوب. قال لي أنا عاوز أتجوز. قلت له بعيد عن دماغي. بعيد عن إيه؟ عن دماغي. أه. لأن هو ما ينفعش يتجوز. ليه؟ ما عندوش المؤهلات النفسية لأنه يعدد. إنه يعدد. ما عندوش المؤهلات يعني إذا النفسية. إذا حتى مسألة التعدد عندي فيها مش فلوس يا دكتور أحمد وصحة بدنية بس مهارات. أي والله. أنا عارف طبيعتي إن أنا ده نور بتاع اسكندرية. طيب نور عارف نفسه إن هو إنسان عصبي وغضوب وانفعالي وثورجي وبيطلع من 0 ل 180 في ثانية واحدة. لا ملوش في الموضوع ده خالص. أنا شفت نور مش. بس نور طيب تمام؟ اه. طب انا اقول له عدد صح؟ حصل خلاف النهارده ولو اتجوز واحده يبقى بطل. ايوه هنجوزه ان شاء الله. مراته قعدته على كرسي الاعتراف وقالت له يا نور اللي اخرك في محرم بيه لمده ساعتين وما جتش ليا وانت معادك تيجي بدري. قال لها الكاوتش بتاع العربيه اتخرب. طب ما فيش اشكال. النهارده الكاوتش اتخرب. طب وبكره؟ الفتيس مش عارف حصل له ايه. وبعد يومين ده انا اغمى عليها في الشارع وقالوا لي المستشفى. وبعدها بست ايام ده عنده مهارات ده ما عندوش مهارات. عنده مهارات التحوير وما عندوش مقاومه ان يبقى في رجوله ويتكلم. واكثر المعددين كده. وبعد كده زوجته بتصفه على انه تقول محوراتي كذاب. نعم نعم. ليه؟ لانه غير صريح في الحال. انت مش يا ابني في رجوله. ومن قوام الرجوله من تمام الرجوله ام انا واضح وضوح الشمس. هو البعض يعتبرها دكتور هنا مش مساله خوف او عدم رجوله، بيعتبرها نوع من الخوف على مشاعر المراه الاولى التي لها فضل ولها كذا وكذا، فمش عاوز يجرحها او يجد عندها شيء من الغيره الشديده يعني. يشوف حاجه تانية بقى يشتغل هو في في في كلام معقول يعني. يقول كلام ما يقولش مثلا الكاوتش اتخرب النهارده والفتيس بتاع العربيه حصل لها ايه وبعدين كانت اللي مش عارف كان في حريقه في الطريق وبعدين واحد ضرب واحد بالسكين. قاعد يقول كلام كلام كلام. وبعدين فجاه تكتشف وتخيل بقى لو ان زوجته التانية حبت الزوجة الاولانية. حبت الأولانية. ايوه وده بيحصل نادرا. نادر. وبعدين قالت لها انت فاكرة يوم ما اتأخر ساعتين، معلش انا كان تعبان جدا وقاعد عندي والله، وانا قلت له اتصل لمراتك. فبدأت ايه تترجم، هتثق فيه، سلمته تسليمها لي. هتسلم اهالي، هتثق فيه مش هتثق فيه. نرجع مرجع عاوز ارجع عاوز ارجع لموضوعنا بالذات، ان احنا وصلنا لمحطه خطيره، ان الزوجه الثانيه سلمت الراجل المسكين تسليم اهالي بعد التحول دي. اي نعم اي نعم اي نعم. دكتور عبد الرحمن في مكالمه هاتفيه قال لي انه بيعمل كتاب وقام. كتاب نعم. تحت الطبع ولا طبع؟ لا ما زال ما زال. لان في كتاب قبله بنتهي منه. ما شاء الله ما شاء الله. في كتاب ايه اللي قبله وتدين فكره عنه؟ اللي قبله المراهقون المراهقون المبدعون وليس المزعجون. لا المزعجون عندي تحفظ، ده بتاع الدكتور اخونا الحبيب الدكتور مصطفى ابو السعد ربنا يبارك في عمره. اللهم امين. ولكن انا يعني اسميته المراهقون المبدعون. جه في بالي دراسه شرعيه نفسيه. اتفضل. جه في بالي دلوقتي وانا بكلم حضرتك عن برنامج المراهقون وبرنامج وئام، لو احنا حبينا مع دكتور عبد الرحمن نناقش بعض الكتب الاسريه من باب العرض والنقد والإضافة والنصيحة والتزكية وما شابه، خليها في الخطة. جيد هذا وأنا أوافق. طيب وأسلمك تسليم أهلا. ربنا يرضى عنك. أوافق طيب. على ذلك. وئام كتاب وئام، على ماذا يتحدث وئام؟ أبرز رؤوس أقلام داخل الكتاب. إن أنا بتكلم عن الأشياء التي توصلنا إلى درجة الوئام. نعم. بس انا عايز اقول يعني ممكن تسميها فيتامينات، ممكن تسويها مشهيات، فيتامينات الحب، تسويها هتعمل لنا مشكله بس ماشي، تسميها مقويات. نعم. تسميها الاشياء اللي بتخلي في تواصل جيد ما بين الزوجين. تسميها او من ضمن اهدافه ان انا اوصل كل زوج الى الاحتياجات اللي زوجته عاوزاها. والاحتياجات اللي زوجها عاوزها. نعم. ده الخلاصه في الكتاب. جميل جدا. فأبشر. انا للاسف وقت الحلقه مر سريعا الله جدا أكبر. فعاوز اسال الدكتور عبد الرحمن منصور سؤال لاختم بيه يعني. نعم. نصيحه تكون جامعه قدر الامكان. نعم. في ختام هذه الحلقه. نعم. للوصول الى هذا الوئام المنشود ولتحقيق هذا القدر من الالفه والتراحم والسكن بين الزوجين. ان انا اقول للزوجين ان الحب وحده غير كافي لحفظ الزواج من الانهيار. الحب وحده غير كافي. غير كافي. غير كافي. لحفظ الزواج من الانهيار. نعم. ممكن يحفظ الزواج لبعض الوقت. بالذات في السنة الأولى من الزواج اللي تبقى تطبطبوا على بعض. نعم. عشان كل واحد عاوز يبقى له مكانة في قلب الآخر. ولكن إنما التفاهم بيحفظ الزواج غالب الوقت. الله أكبر. التفاهم. أيوة. التفاهم يعني إيه؟ يعني أنا أفهم الدكتور أحمد حتى لو أنت مش حاببني. نعم. ولو أنا مش حبك. افهم انت احتياجك اللي عاوزه مني عبد الرحمن ايه. نعم. ان انا اكون مهذب معاك، مؤدب، في طاعه، في بر، في احسان، في عشره بالمعروف. نعم. في ان انت تفهم احتياجاتي كانثى، العاطفه والمشاعر ومدح الانوثه والتغزل فيا كامراه واعطاء حقوقي وحفظ واجباتي. وده اللي احنا عاوزين نقوله خلاصه القول في وياه. الله يكرمك يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي دكتور. دكتورنا الحبيب دكتور عبد الرحمن منصور، يعني ما شاء الله اللهم بارك له جهد كبير. هو الدكتور عبد الرحمن دائما ما يعني يطلب الا يمدح واحسبه يعني كذلك والله حسيبه ولزكي على الله سبحانه وتعالى، لكن احسبه حقيقه له جهد مبذول لا يتوقف ليل نهار في اصلاح بيوت المسلمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. والدكتور بدأ ما شاء الله اللهم بارك يستعيد تواجده التلفزيوني بقوة بعدما انشغل فترة كبيرة جدا بمشكلات البيوت الداخلية وعمله على أرض بشكل قوي جدا، فأدى إلى تغيبه فترة عن عالم التلفزيون ثم بدأ يرجع بقوة ما شاء الله اللهم بارك إلى التلفزيون وإلى السوشيال ميديا كمان. يعني حقيقة الدكتور بدأ يستجيب ما شاء الله لطلبات اخواننا واخواتنا الكرام اللي كل شويه يبعتوا الدكتور عبد الرحمن محتاجين يتواجد، لانه الدكتور يدرس في العديد من الاكاديميات التي تؤهل للزواج مهارات لابد وان نتعلمها لكل من هو مقبل على الزواج ابنائنا وبناتنا الكرام. فبدات المطالبات له بان يكثر من الحلقات من البرامج من الاعمال المرئيه، لان الناس لها حق عليه على الدكتور عبد الرحمن وعلى جميع علمائنا ودعاتنا. فبدا الدكتور ما شاء الله يفرد العديد من الحلقات حتى المقاطع القصيرة والريلز على صفحته على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى كل المنصات من باب مزاحمة أهل الباطل الذين يحاولون سرقة الآخرة من الناس وتضييع الآخرة على الناس عياذا بالله سبحانه وتعالى. الشاهد وقام برنامج مستمر متجدد بإذن الله سبحانه وتعالى، يحاول فيه دكتور عبد الرحمن منصور ونحاول سويا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نصل فيه إلى تحقيق درجة من الوئام بإذن الله بين الزوجين، لا سيما في ظل هذه المهاترات اللي بنشوفها ليل ونهار على صفحات السوشيال ميديا وعلى غير السوشيال ميديا من خلافات مستمرة ووجود منظمات عالمية الآن تعمل على تخريب بيوت المسلمين، منظمات النسوية ومنظمات التنويريين الجدد اللي همهم وشغلهم الشاغل الآن على تخريب بيوت المسلمين وعلى تحقيق الطلاق والفرقة للأسف الشديد، ليصبح الأولاد هم الضحية وهم اللي بيدفعوا هذه الفاتورة الباهظة الثمن بخروج جيل مشوه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. محتاجين نستعيد الوئام إلى بيوتنا من جديد إن شاء الله عز وجل. برنامج وئام يكون يعني بإذن الله سبحانه وتعالى طريق لتحقيق هذا الوئام، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.